Yeah. لا إله إلا أنت.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا اتنا في الدنيا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على